بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 98 بعد 600، ونحن مع البيت 96 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. الحديث عن عالم برزخ، وحيث نتناول عالم برزخ إنما نتناول فصلا من فصول تأتي تحت عنوان السبعيات. وعلم التوحيد في الأصل يقوم على ثلاثة أركان: الإلهيات، النبويات، السمعيات. فالإلهيات منسوبة إلى الإله، على معنى أن نتناول في هذا الركن أو في هذا القسم أو في هذا المجال ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، من حيث ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. فالإلهيات إذن هي ما يتعلق بأحكام الإيمان بالله عز وجل، من حيث التعرف إلى الله تبارك وتعالى، من حيث ما يجب له من صفات، من حيث ما يستحيل في حقه مما يضاد هذه الصفات، ومن حيث ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا هذا. أما النبويات فنسبة للنبوة. الحديث في النبويات يتناول قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أيضا من حيث ما يجب للأنبياء وما يستحيل في حق الأنبياء وما يجوز في حق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالنسبة للإلهيات، الدليل في الإلهيات سمعي عقلي، وقد نجد من الصفات التي دليلها عقلي سمعي، وقد نجد من الصفات ما دليله سمعي عقلي، وبكل الأحوال يجتمع الدليل العقلي مع النقلي أو النقلي مع العقل. في النوويات أيضا هناك الأدلة التي تبين أن الله عز وجل قد اصطفى من خلقه من أرسلهم إلى أقوامه مدعونهم إلى الله عز وجل. كل ما يتعلق بالنبوات هذا يدخل تحت النبوات. القسم الثالث والذي نحن الآن قد حطفنا بحالة فيه، وإذا ما انتهينا منه ونرجو الله عز وجل أن يختم بخير، قال: نجد أنفسنا أمام ختم ما يتعلق بعلم التوحيد: إلهيات، نبويات، سمعيات. لماذا أطلق على السمعيات سمعيات؟ قال: لأن الدليل في السمعيات سمعي. إذا كانت الأدلة في الإلهيات وفي النبويات عقلي سمعي أو سمعي عقلي، فإن الدليل في السمعيات سمعيات، إنما هو قرآن وسنة. فحيث جاء كتاب الله عز وجل يخبرنا عما وراء هذه الدنيا، مع ذلك أنه يخبرنا إما عن عالم برزخ ومن ورائهم برزخ وأن اليوم يبعثون، أو عالم العرض على الله تبارك وتعالى، أو عالم الجنة، أو عالم النار، أو عالم الملائكة، أو عالم الجن. الحديث عن المغيبات لا يمكن أن نتناول أي كلام أو أي مغيب من المغيبات بالفكر وحده دون ارتكان إلى آية أو حديث. لماذا؟ قال: لأن المحسوسات أو المحسات هذه يمكن أن نقيم عليها الأدلة من حيث السمع ومن حيث البصر ومن حيث اللمس ومن حيث الذوق، يعني حواسنا تتصل بها. أما إذا كانت المكونات الآن أو المخلوقات أو الكوائن التي غابت عن حواسنا، كيف ندخل عليها؟ لا ندخل عليها إلا بمصباح. هذا المصباح هو مصباح النبوة، حيث أخبرنا الله عز وجل وبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. هذا هو مجمل أو خلاصة لقضية علم التوحيد القائم على هذه الثلاث. أما ما يتعلق بعالم البرزخ وهو من السمعيات بالاتفاق، مع ذلك أننا أمام الدار التي نحن نرحل إليها، من هذه الدار التي وجدنا فيها ثم نجمع هناك إلى ساعة الصفر إذا صح التعبير، فينفق في الصور، هي نفخة الصعق ها هنا، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، عند ذلك تنتهي الحياة. هذا ما جاءت به النصوص. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تأتي النفخة الثانية هي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، حيث ترجف الراجفة وتتبعها الراجفة. الراجفة رأيت إلى الزلزال الذي تعرض صوره على شاشة التلفاز، هذا الزلزال هو جزء من زلزال شامل، والتعبير القرآني مذهل. كيف جاء التعبير القرآني؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولم يقل إذا زلزلت الأرض زلزالا. زلزال الآن في زلزلة، وإن كان كلمة الأرض هنا مع الزلزلة وحدها دون أن تضاف للأرض، إنما هو زلزال جزئي، والزلزال الجزئي عبارة عن ثواني فقط، وحدث ولا حرج عما يكون، كأنما تقتلع الأرض من الأرض وتفصل الأرض عن الأرض. لكن لما أضاف الزلزال للضمير العائد على الأرض، مع ذلك أن هذا الزلزال شامل، الزلزال الذي يناسب الأرض كلها، لا الذي يناسب قطعة أو رقعة في الهند أو في روسيا أو في الصين أو كل ما شئت أنت من البلدان. إذن حيث تنتهي هذه الدنيا تنتهي بالنفخ في الصور، وحيث تبدأ الآخرة تبدأ بالنفخ بالصور، نفخة الصعق ونفخة البعث. يمكن أن نقرب المسألة لأنه غيبية هي حقيقة، ودليلها آيات وأحاديث ليس أكثر. نريد أن نقرب ذلك، مثل إذا أردت أن تسافر أنت ثم دخلت وزلت ورتبت أمر المقعد، ثم توجهت إلى الصالة التي يجتمع فيها المسافرون، ثم ينادى عليهم كل يذهب إلى البوابة التي خصصت لرحلته. هنا يمكن أن أخطئ أنا بالبوابة وأخرج من بوابة غير بوابتي، لكن فيما يتعلق بالخروج من هذه الدنيا ما في إلا بوابة واحدة. حتى أولئك الذين قد بلغوا الآلاف الآن في النبال، هؤلاء كلهم في قبر جماعي واحد، ليس هناك بوابة نخرج من هذه الدنيا يعبرها لندخل فيها إلا بوابة القبر أو قل بوابة الموت، لأن كلمة الموت أشمل من القبر. قد يموت ولا يقبر، وتأكله الوحوش وتأكله الأسماك. ومن هنا حيث يضاف للقبر عذاب القبر، هذه إضافة، لأن الغالب على من يموت أن يقبر. إذا نحن خرجنا لننتظر في قاعة الانتظار، ثم ينادى بعد النفخ الثاني أو نفخة ثانية إلى أن أهل الجنة في الجنة بعد العرض على الله عز وجل والحساب، وأهل النار إلى النار. تأتي مسألة الآن لعلها مهمة حتى ندخل مباشرة لا نطيل في هذا، وهي أن عالم البرزخ من البعد عن الصواب أن تأتي أحاديث تنبئنا بعالم البرزخ، فإذا بنا نصطحب معنا النواميس التي تحكمنا في هذه الدنيا لنفهم النواميس التي تحكم سكان البرزخ. أولا فيما يتعلق بالمساحة، بعض العلماء قرب لنا المساحة، المساحة المكانية أتكلم أنا، وحتى المساحة الزمنية. قال المساحة المكانية، ألا ترى معي بأن نسبة الأرض إلى الرحم نسبة أظن 1 لكذا مليار، الرحم من حيث هو وأنت كنت فيه، حيث تظن وأنت في الرحم أنه ليس هناك سوى هذا الوجود، ثم إذا بك تفاجأ وإذ بك تدخل إلى عالم رحم هو عالم الأرض. هذا العالم الذي هو عالم الأرض، نسبة الرحم للأرض مثل نسبة الأرض لعالم البرزخ وأكثر. لما؟ قال لأن هذه الأرض تستوعب دفعات من الأجيال. لو قلنا إن الذين يعيشون فوق هذه الأرض 7 مليارات الآن، معنى ذلك أن هذه المليارات هل تجمعت كلها فوق هذه الأرض؟ الآن يمكن أن نقول عدد سكان الأرض هذه المليارات، لكن هناك من رحل، هناك من يفد، إذن لا يتجمع جميع الخلق من لدن آدم إذا أثر إنسان فوق هذه الأرض، ولكن يجتمع هؤلاء جميعا في عالم البرزخ. إذن عالم البرزخ ليس على ما نظن أو نتصور أو نتخيل بأنه مكان محدود، نحن لا ندري، خاصة فيما يتعلق بمثلا الشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله عز وجل، هؤلاء أرواحهم طريقة ليس لهم مكان محصور أو يحصرون فيه. وقل مثل هذا في أقسام الأرواح التي تفد إلى عالم البرزخ، هناك من هو محبوس، هناك من هو طليق طلاقة مقيدة، هناك من هو طليق طلاقة كاملة، إلى آخر ما هنالك من الأحوال التي هي في الحقيقة ثمرات لما كان عليه صاحب الروح قبل أن يخرج من هذه الدنيا ليدخل عالم البرزخ. لعل هذا المقياس يمكن أن يجسده لنا أبو العلاء المعري، ذلك الذي يقول خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ يعني هي قبور فوق قبور، قبور فوق قبور، وأنت خبير في الفقه أن المقبرة يمكن أن تندثر، يعني بعد مضي 15 قرن مثلا، بعد أن نتأكد أن الأجساد التي دست في هذه القبور قد فنيت بلي أكثرها أو كلها، عندها يمكن أن نجدد الدفن فيها، يعني أن ندفن جثة في قبر قد دفنت فيه جثة سابقة لكن مضى عليها وقت من الزمان. هناك أحوال ربما تطرأ على الناس يضطرون فيها إلى أن يدفنوا في مقابر جماعية، هذه كلها تعطينا فكرة نحن في هذه الدار لابد لنا من الرحيل، وهذا يجليه النور. من عدم النور يعيش في ظلمة الحس، والذي يعيش في ظلمة الحس لا يرى إلا ما يمكن أن يبصره، ومن النكد العقلي الفكري أن ينكر ما وراء ما يشاهده، ذلك أنه في ظلمة الحس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الذي يريد الله عز وجل أن يشرح صدره الإسلام، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. التعليق الآن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذه من سببية ترى؟ إذا كان سببية كيف نقول إن الذكر يقسي؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عز وجل. أنا حتى فقط أبين النقطة هذه، نقول دخل الجنة من بره لأبيه، دخل النار من بره لأبيه، تضبط الثاني ما تضبط حقيقة، لأنه يدخل الجنة من بره لأبيه، من بره، حيث يقول الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما معناها؟ قال على هي على ما هي عليه. كيف نفهمها؟ قال إذا كان ذكر الله الذي يلين القلوب وتطمئن به القلوب إنما تقسو به قلوب هؤلاء الذين بذكر الله تقسو قلوبهم، يعني بالملين لا يلين قلبه، فكيف بالمقسي؟ هؤلاء في قعر الجمود والتجلط الشعوري. وإذا ما رجعنا إلى البداية، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهذا النور من علامة؟ ما علامته؟ قال نعم. هل لهذا النور علامة؟ ما علامته يا رسول الله؟ أتى بثلاث فقرات من أهمية المكان، تجمع الوجود كله من حيث العناوين. يعني قال التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. إذا جئت الفقرة الأولى قال التجافي وعلل لما تجافى، قال لأنها دار غرور، تجافي عن دار غرور. التجافي عن دار السعادة لا، عن دار غرور. الثانية الإنابة إلى، لما قال إنابة علل دار الخلود العقلاء، إذا كانت عقولهم صافية لم تفترسها الشهوات ولم تتلاعب بها الأهواء، مع ذلك أنه ينبغي أن لا يغتر بما يغتر به الآخرون، وأن يخرج إلى الدار التي سينتقل إليها. كم يبقى فيها؟ 4000 سنة خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذه النقلة الآن، التجافي والإنابة. طيب ما الذي ينقلني من دار الغرور إلى دار الخلود؟ الموت. الموت في حس المؤمن ليس فناء، ليس عدما، وإنما هو انتقال من وجود إلى وجود آخر. صحيح يختلف الوجودان، ولكن يبقى أمر البرزخ أمر وجودي، وإذاك استعداد للموت. الموت لا على أنه الانقطاع، الموت على أنه فيما بعد الموت، والاستعداد للموت. وإلا كيف يستعد الإنسان للموت لو أن الموت مجرد قطع النفس؟ قال هناك ما بعد الموت، ينبغي أن تستعد لما بعد الموت. الآن نقل مباشرة فيما ذكره العلماء، وهنا يستحضر جملة واحدة فقط، وهي حيث تأتي الأحاديث تتناول المغيرات، ينبغي أن يسدد فهمنا بهذه الأحاديث بناء على ما عليه العالم الذي تناوله الحديث. الحديث يتناول العالم البرزخ، الحديث يتناول الآخرة، ينبغي أن أفهم الحديث من خلال الزمان الذي يتحدث عنه الحديث، أو المكان الذي يتناول الحديث، أو حقائق المكان والزمان الذي جاء الحديث ليبصرنا بهما. وعلى هذا وقفنا في المجلس السابق أمام ابن أبي جمرة. ابن أبي جمرة له مجموعة من المؤلفات، ولعل من نفائتها ما يتعلق بشرحه لثلاثمائة حديث من أحاديث صحيح البخاري، اسمه بهجة النفوس ما لها وما عليها، قرابة 298 حديث ضبطا. وهذه الأحاديث يشرحها شرحا وافيا، ويأتي بالحديث كلها من صحيح البخاري، ويبين فيقول بهجة النفوس ما لها وما عليها. يأتي به ما الذي يفهم من الحديث؟ نفهم 20 30 15 10، أي فهم من الفهوم يفقرها فقرة فقرة حتى يستوفي فهمه لذلك الحديث. ماذا يقول ابن أبي جمرة؟ وهذا في صحيح البخاري، حيث يأتي الملكان ويجيب الميت، يجيب الميت، مع ذلك أننا في حياة جديدة، في حسنا أنه ميت، وهذا لا غبار عليه. يعني إذا قلت أنا ليس ميت الآن، ليس ميت، كأنما أريد إنه ما وراء الموت. أما بحيث الموت مات، إنك ميت وإنهم ميتون، في نسبة الموت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسب الموت للآخرين، كل نفس ذائقة الموت، نحن نموت 100%. ولكن ما هذا كله؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. الشعور هو في الحقيقة يرجع إلى العلم، وحيث ننسب الإنسان للشعور شعر بذلك، مع ذلك أنه علم، وعلمه عن أوثق السبل فيما يتعلق بالإنسان. ما أوثق السبل؟ قال يضع يده فيجد الملمس حريريا، هذا شعر، شعر بحريريته، شعر بحرارته، شعر ببرودته، شعر بخشونته، الشعور. فإذا تبى الشعور يعني تبلد، يعني ما بعلم. ومن هنا بل لا تشعرون، ولكن لا تشعرون بمعنى ما وراء الموت الذي تمثل في القتل هنا. ولا تقول من يقتل، لكن بشرط أن يكون بسبيل الله، وإلا مع ذلك أنه ليس بحي الحياة الشهيد عند الله، لكنه حي أيضا، حفرة من حفر النار القبر أو روضة من رياض الجنة. يأتي الحديث ليخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملكين حيث يسألان ذلك الميت من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل، ويجيب، يجيب بما يشترط أن يجيب بفصاحة وباللغة العربية الفصحى، وإنما يقول الله ربي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي روحي بذا، قل ما شئت أنت، من حتى من كلام العوام الذي يعبرون به عن حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد آمنوا روحي بذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ما شئت من هذا. حيث يقال ما تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة يقولون قد عرفنا أو قد علمنا، لأنه عندهم الملف كاملا. ونم نومة العروس، نم كنومة العروس، مو نومة كنومة العروس، حتى نتعرف ما معنى نم. نم هل يمكن أن نفهم أنه عالم برزخ فيه نوم؟ واضح في نوم عالم برزخ. أم ماذا؟ إذا عرفت أنت الآن أن تفهم الحديث نم كنومة العروس بناء على النوم الذي نعرفه نحن، معناته في نوم. وإذا كان هناك نوم، نم كنومة العروس، يا ترى هل يمكن أن نفهمه؟ هو الأصل أنا أن أقرأ ما قال ابن أبي جبرة، سنقرأه إن شاء الله. قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ترى هل يمكن أن نفهم الآية من سورة ياسين بهذا المنحى؟ لكن هذا يا ويلنا من بعث المرقدنا، هؤلاء الذين يفاجؤون بنفخة البعث، هذه العلاقة بنفخة البعث، يا ويلنا من بعث المرقدنا. من العلماء من قال اعتبر ما كانوا فيه مرقدا ورقودا بالنسبة للأهوال التي هم يقدمون عليها، يعني كأنما الآن بدأت الأهوال، علما كانوا في حفرة من حفر النار. يمكن أن يفهم هذا. المهم ألا نجزم إلا بما اتضح معناها اتضاحا كاملا، لا يتعارض، لا يتناقض مع سائر المعاني المتعلقة بعالم البرزخ. يقول ابن أبي جمرة يحتمل ظني ابن أبي جمرة مكتوب ببهجة النفوس، فعلا هذا مأخوذ من بهجة النفوس في المجلد الأول صفحة 126. يقول يحتمل، لا يحتمل مع ثلاثة. لماذا؟ قال لأن عندنا نص، إذا أردنا أن نفهمه بناء على ما نعرف منا فينا هنا، نجد أنفسنا أمام لبس لا نستطيع أن نخرج منه حقيقة، إلا أنه هناك الحديث الصارخ بحقيقته، حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، هذا الذي ندريه نحن، هذه من حقائق راسخة. هنا قال يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازا، طبعا حقيقة أو مجاز، صحيح نم على الحقيقة، النوم الذي نعرفه نحن، أو على المجاز. إذا أردنا أن نوفق بين النصوص فيما يتعلق بعالم البرزخ فلتجري هذا على المجاز لا على الحقيقة. قال فإن كان حقيقة فيكون النوم فيه دليل النوم ما نم على أن النفس تبقى في القبر مع جسد، لأنه نوم، النوم لا يتصور في حق الروح وحدها، النوم مع البدن هو الذي يتصور. هذا على قول من يقول بأن النفس والروح اسمان لمسميين مختلفين، النفس التي قبضت تبقى الروح مع الجسد ومن هنا يكون النوم. والذين يقولون بهذا يقولون بأن النائم تقبض روحه، فعلا تقبض روحه وتبقى نفسه في الجسد، نفسه يعني الطاقة التي بها يحيى أو تحيى الخلايا، ذلك إذا منفصلت الروح عن البدن في أثناء النوم انفصالا كاملا فتتلف الخلايا، لأنه لا يبقى هناك ما يغذي هذه الخلايا التغذية التي يجيب لها بقاءها. فإذا أراد الله عز وجل أن يميته وهو نائم، هو نائم، قبض الذي في الجسد فألحقه بالمقبوض. فيما يتعلق بالنوم قبضت روحه نوما، بقيت النفس. إذا ما انتهى أجل هذا النائم الآن وأراد الله عز وجل أن يقبضه بنومه، لأنه ينام وما بيستيقظ، مع ذلك يلحق الله عز وجل النفس التي هي قائمة في البدن وهو نائم يلحقها بالمقبوض ألا وهو الروح. وإن أراد إبقاءه رد المقبوض إلى الجسد يعني الروح فرجع منها حيا، ولا يقبض الروح والنفس معا إلا عند الانتقال من هذه الدار، يعني لا يتم إلقاء القبض على الروح مع النفس إلا في حال انتهاء وجودنا من فوق هذه الأرض ندخل عالم البرزخ. متى يكون ذلك؟ سؤال الملكين الآن، متى يتم السؤال؟ طبعا هذا السؤال يطرح ولا مانع أن نطرحه ونتعرض إلى ما أجاب به العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لماذا قال؟ لأنه في حس بعضهم أن السؤال لا يكون في القبر، افترض أنه ما قبر، افترض أنه بقي في الثلاجة أشهر، وهناك في الثلاجات عند الظالمين وغير الظالمين في جسوم مضى عليها فترة من الزمان ربما من أجل أن يأخذ منها أعضاءها للبيع، ما أظن أنها تباع الأعضاء بعد فترة من السلف، لكن بعمومه أحيانا المبادلات، أنت تعرف أنه أحيانا بصير مبادلات بين اليهود وبين الآخرين، رفات يسموها، يعني غير مدفونين. يا ترى متى يسأل الميت سؤال؟ ليس كل الناس يقبرون. إذا قلنا سؤال القبر هو سؤال القبر فتنا القبر، يا ترى هل هذه إضافة مثل إضافة عذاب القبر ونعيم القبر؟ نعم مثله، يعني السؤال ظني الآن سنتعرض إلى ما قال العلماء، السؤال إذا قبر هناك تحديد، إذا لم يقبر مع ذلك كأنما لا علاقة للسؤال بقضية القبر، يعني لا يقول الملك انتظره حتى يقبروه وإنما يسأله مباشرة. يقول هنا المشايخ سؤاله ما بعد تمام الدفن، دفن وألقي عليه التراب، وعند انصراف الناس، السؤال عندنا انصراف، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. ففي الحديث عن أنس ألا ترى معي بأنه عالم الغيب لا نستطيع نحن أن نجزم فيه بشيء أو أن نتخيل شيئا، تعالوا حتى نتفق متى يسأل، لا بيدي ولا بيدي، الأمر الغيبي والأمر الغيبي نستمع فيه إلى من أطلعه الله عز وجل على حقيقة عالم البرزخ. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره، طبعا هذا محمول على الغالب إذا وضع، ولما قال إذا دل على أن الناس يقبرون، القبر هو كأنما هو الملاذ الذي به تستر عورات الناس، فلولا القبر صار عليك سترا لنستنسى الأباطح والروابي. ثم قال هنا وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. فتاه ملكان. أنا في حديث من الحديث ما أريد أن أقطع هذا يقول: سلوا الله عز وجل لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وإذاك أن يسأل الذين يشيعون الجنازة أن يثبت الله عز وجل بالقول الثابت. هذا المشهور، هذا من الروائح حقيقة، ولا يشغل بأمر آخر. هنا قال: إذا انصرفوا، وإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له. الإقعاد هنا إقعاد برزخي، كأنما يريد أن الملكين يهيئ لهم الميت بصورة من صور التهيئة. لأنه افترض الآن في عالم الدنيا أنا مستلقي وإذا دخلت تسألني أنا ينبغي أن أجلس. وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال له: إنك ألجمت أفواه بنيك من هذه الدنيا، من هذا المال، أجبتهم عن هذا المال، ما أعطيتهم شيء، فإما أن توليني عليهم لأرعى شؤونهم، هذا في سكرات الموت، كان عمر بن العزيز في سكرات الموت، وإما أن توصي بهم إلى أحد أهلك ممن تثق به. فسيدنا عمر لما سمع هذا الكلام قال: أجلسوني، من أجل أن يجيب هذا الذي طلب مثل هذا الطلب. فأجلسوا وبين ما وجهت نظره رضي الله تبارك وتعالى في بنيه، يعني لم يورث لهم الخزائن التي هي في سويسرا كذا رصيد، وهناك أرصدة. إذا كان الإنسان يجن بالأرقام فنحمد الله على أن الأرقام سرية، أرقام الأموال المنهوبة المسروقة تبقى سرية، وإلا لو أن المصارف في سويسرا، وهذا ترى شكل لها سري، لأن الكثيرين يموتون ولا يدري حتى أهلهم بأرقام حساباتهم السرية، فبلهفوها ولا أحلى من هذا، نحن خبأها عندنا وهكذا يحاسب على المال، والمال يضيع في أفواه أولئك الذين يختزنون ذلك المال. عمر بن عبد العزيز بيّن أنه: أنا والله ما منعتهم حقا لهم، وما كنت لأعطيهم حقا ليس لهم. هذا هو الصح. المهم هنا يقول: يقولان له: ما كنت تقول بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. إذن السؤال عن النبوة. قال: انظر إلى مقعدك من النار. ما تقول لي خطأ، لأنه أبدلك الله به مقعدا من الجنة، يعني يريه الملكان المقعدين معا إن كان من أهل النار. يقال: مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار، وإن كان من أهل الجنة مقعدك من النار أبدلك الله به. قال: لتكمل الفرحة ويكمل الشؤم على أولئك الذين فجروا في هذه الدنيا. قال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيراهما جميعا. هذا ترى له علاقة بسياق النفس على فكرة. النفس أحيانا إذا لم تسقطها في المحنة قد لا تلتذ أو لا يكمن نعيمها بالنعمة. يعني الصحة بعد المرض تورث الصحيح تذوقا لنعمة الصحة، وأكثر الناس يغفلون عن نعمة الصحة لأنهم لم تأتيهم بعد المرض. ومن هنا المعنى الذي رصده العلماء، هو معنى دقيق رائع جدا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حيث يمر وينجيه الله عز وجل يشعر بالسعادة كاملة: ننجي الذين اتقوا. أحد الحكماء، هذا في الأدب، في الأداب الأجنبية، أحد الحكماء كان على ظهر سفينة، كان على ظهر ملك من الملوك، وكان له حاشية. وقع الخوف والرعب في قلب واحد من الحاشية، والولي صخب ضجيج صراخ، فحاول الجميع أن يسكتوه أن يهدئوه، خوف مرعب ما استطاع. فقال الحكيم أنا أسكته، ما في أيسر منها. قالوا أسكته. قال اتوني بحبل، أتوا بحبل ربطه، قال دلوه في البحر، فغطسوه في البحر ثم انتشلوه. لما وجد نفسه على ظهر السفينة بعدما غرق، بعدما أغرقه، شعر بنعمة سطح السفينة. ما كان يشعر بنعمة سطح السفينة إلا بعدما ذاق الأمر، مثل يلهث وراء الوظيفة ويقدم ويقدم ويقدم ولا يجي، ثم وظف. ظن أن طعم الوظيفة هنا غير طعم الوظيفة لو أنهم اتصلوا به منذ أن تخرج واستخدموه. أقصد أنا الوجد بعد الفقد له لذة، أن تجد بعد أن تفقد. وكم من نعمة نحن فيها ربما لا تخطر ببالي أنا إلا إذا شهدت من فقدها. أنا بعينتين الحمد لله، لو أني شهدت الأعور أحمد الله عز وجل على عينتين، أعمى أحمد الله تبارك وتعالى، أعرج أحمد الله تبارك وتعالى. أما دون أن أرى مع ذلك أني في غمرة عما منحني الله عز وجل إياه من نعم. هنا قال وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، يعني كان يلهج بما يلهج به الناس، فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ومع قضية الصياحة هذه فقط نحن ما نحتاج إلى توثيق. أقصد بالتوثيق أنا ليس توثيق النص، التوثيق بمعنى هل هذا ممكن أنه ضربه ويسمعها إلا ثقلين؟ هذا من حيث الإمكان. أولا ثقلين الإنس والجن، لما ثقلين؟ لما الثقلان؟ قال لأنهما مكلفان، والمكلف لا يطلع على عالم الغيب. أما حتى الحيوانات مثل الزلازل تشعر بها الحيوانات قبل وقوعها، ولا تشعر بها حتى المراصد أحيانا، وتغفل المراصد التي هي مصنع الإنسان عن رصد هذا. مثل فيما يتعلق بقياس مدى السمع عندنا نحن، السمع عبارة عن تموجات في الهواء، ذبذبات. إذا قلت أعداد الذبذبات انتقلنا من الصوت إلى الهمس، ثم أنت ما تسمعني إطلاقا في خير عظيم، أنت تستريح مني وأنا أعطاف من أجل أن أصل إليك هذا الهمس، لاحظ الهمس. أما إذا قلت مع ذلك أنه في توترات معينة، لكن هل هو مطلق؟ ليس مطلقا. قالوا دون وفوق، فوق 30,000 الثانية ما تسمع، عجيب. أنا بعضهم لازم يسمع أكثر، لاحظ كيف هذا قياسي أنا. قلوا لا، لأنه هذا الجهاز السمعي إنما أهل ليستقبل ما دون وما فوق لا يستقبله. ومن هنا الصيحة التي تقتل وقد قتلت. فأما ثمود فأولكوا بالطاغية، يعني الصيحة القاضية. وأنت خبير بما تفعله الطائرات أحيانا، هي مجرمة من اختراق حاجز الصوت، يعبئ الطيارة، يعبئها بالهواء، ثم يطلق الهواء دفعة واحدة يحدث خلخلة في الهواء تكسر النوافذ من هذه الخلخلة. فلذلك لا يمنع أبدا على الإطلاق أن يكون كضرر من حيث التقليد فقط. أما نحن ما بحاجة لهذا كله، لا من أوله ولا من آخره. ثم بعد ذلك يصرخ، هذه الصرخة برزخية، أهل البرزخ لهم علاقة بها، نحن لا علاقة لنا بها إلا أننا استقبلنا النص وآمنا بمضمونه. ثم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال ألا ترى معي بأنه الحديث كله بالنصوص، هذا الكلام بعث منه العقول الذي أقوله الآن وإن أن يسكر على النص. وأن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس يعني غابت، فقال يهود يعذبون في قبورهم، من أراد الله عز وجل أن يسمعه أسمعه. هل هذا من الممكن العقل؟ نعم ممكن العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين جديدين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان إلى آخر الحديث، مع ذلك أنه أطلع النبي لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم، ولأنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى. وعلى هذا عن أم بشر هذا آخر الحديث، آخر حديث قالت دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط يعني في بستان وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، ولأهمية عذاب القبر ومن أجل استعداد لاستقاء عذاب القبر من أجل أن يكون لنا روضة إن شاء الله عز وجل، في آخر كل صلاة تعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم، من فتنة المسيح الدجال، من عذاب القبر. هذا التعوذ في كل صلاة، مع ذلك عندك مستحضر فتنة الدجال وعذاب جهنم وعذاب القبر. يقول فقلت يا رسول الله للقبر عذاب؟ إذا لا تدري لأنه غير حقا. فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. هذا ما ذهب إليه الجمهور وهو ظاهر الأحاديث، وقد عقب شارح الفقه الأكبر، من شارح الفقه الأكبر كتاب في التوحيد لأبي حنيفة، على أقوال في علاقة الروح بالجسد عند السؤال، يا ترى ما الذي يسأل الآن؟ روح جسد، جسد روح، هل من علاقة بين الروح وبين البدن علاقة برزخية أيضا؟ لأنه ما انتهى أمره. قال هنا فقال والصحيح نحن نؤمن بذلك ولا نشتغل بكيفيته. المهم جاء النص على رأس العين، هذا المغيرات كما نبه عليه في دقائق الأخبار وغيره. وثمة أقوال بعدد الأيام التي يسأل فيها الميت، منها أن المؤمن يسأل 7 أيام والكافر 40. قال الإمام أبو حنيفة ونقر، هذه خلاصة، لأن السؤال منكر ونكير حق لورود الأحاديث، هذا ما جاء في فقه الأكبر. السؤال الذي جوابه مباشرة ونقطة آخر سطر في هذا، يا ترى من مات لا يعرف إلا الإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية أو المبارية أو كل ما شئت أنت، بأي لغة يسأل؟ هل يسأل باللغة العربية الفصحى أم يسأل بلغتين؟ قال يسألاني، هذا على الصحيح على فكرة، إذا سمعت غير هذا هذا الصحيح، مع تغير ليس الصحيح، ويسألاني كل إنسان بلسانه على الصحيح. هل يتفق هذا مع الذوق حتى مع الفطرة؟ نعم، أنا شو بعرف بالفرنسي، والله بيخرب بيتي إذا سألوني بالفرنسي أو بلغة أنا لا أفهم منها شيئاً. على كل مسألة من المسائل التي لا نطيل فيها إن شاء الله عز وجل، ولنا معها جولات لأنه من الأمور المهمة جدا في الطرح. على المسلم أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله الوحوش، كله داخل في الإمكان العقلي، لا يخبرنا نبي من الأنبياء عن أمر يستحيل عقلا. كنا من مستحيلين وقد تكرر هذا، ما لا يقبل وجود، ما لا يقبل وجود. ودعك من قضية الاستحالة عادة، استحالة عادة ليس من المستحيل العقلي، المستحيل العقلي الذي تأبى على الوجود لعلة فيه، كما أن الواجب تأبى على العدم لسر فيه أيضا. أما الممكن فما يقبل وجود العدم، حيث نخبر بعالم البرزخ، عالم برزخ، عالم نحن في عالم الآن، إذن هو من الممكن، لكن ما الذي يرجح وجوده على غير وجوده؟ لأنه ممكن يحتاج إلى ترجيح، إما أن ترجح عدمه على وجوده أو وجوده على عدمه. قال الأحاديث، ومن هنا لا يخبر الأنبياء أقوامهم بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل إخبار الرسل إنما